بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الشريط الخامس من مقامات الحريري رحمه الله تعالى. أوله تكملة المقامة 33، وهي التفليسية. قال: فازدعى القوم بذكائه ودهائه، واختلطهم بحسن أدائه مع دائه، حتى جمعوا له خبايا الخبن وخفايا الثبن، وقالوا له: يا هذا، إنك حمت على ركية بكية، وتعرضت لخلية خلية، فخذ هذه الصبابة وهبها لا خطأ ولا إصابة. فنزل كلهم منزلة الكثر، ووصل قبوله بالشكر، ثم تولى يجر شقة وينهب بالخبط طرقه. قال المخبر بهذه الحكاية: فصور لي أنه محيل لحليته، متصنع في مشيته، فنهضت أنهج منهاجه، وأقف أدراجه، وهو يلحظني شزرا ويوسعني هجرا، حتى إذا خل الطريق وأمكن التحقيق، نظر إلي نظر منهش وبش، وما حض بعدما غش، وقال: إني لإخالك أخا غربة ورائد صحبة، فهل لك من رفيق يرفق بك ويرفق، وينفق عليك وينفق؟ فقلت له: لو أتاني هذا الرفيق لو أتاني التوفيق. فقال لي: قد وجدت فاغتبط، واستكرمت فارتبط. ثم ضحك مليا وتمثل لي بشرا سويا، فإذا هو شيخنا السروجي لا قلبة بجسمه ولا شبهة في وسمه، ففرحت بلقيته وكذب لقوته، وهممت بملامته على سوء مقامته، فشحافه وأنشد قبل أن ألحاه، ظهرت برث لكي ما يقال فقير يزج الزمان المزجى، وأظهرت للناس أن قد هلجت، فكم نال قلبي به ما ترجى. ولولا الرثاثة لم يرث لي، ولولا التفالج لم ألق فلجا. ثم قال: إنه لم يبق لي بهذه الأرض موتى، ولا في أهلها مطمع، فإن كنت الرفيق فالطريق الطريق. فسرنا منها متجردين، ورافقته عامين أجردين، وكنت على أن أصحبه ما عشت، فأبى الدهر المشد. المقامة 34، الزبيدية. أخبر الحارث بن همام قال: لما جبت البيد إلى زبيد، صحبني غلام قد كنت ربيته إلى أن بلغ شده، وثقفته حتى أكمل رشده، وكان قد أنس بأخلاقي وخبر مجالب وفاقي، فلم يكن يتخطى مرامي ولا يخطئ في المرامي، لا جرم أن قربه التاطت بصبري، وأخلصته لحضري وسفري. فألوى بي الدهر المبيد حين ضمتنا زبيد، فلما شالت نعامته وسكنت نأمته، بقيت عاما لا أسيغ طعاما ولا أريغ غلاما، حتى ألجأتني شوائب الوحدة ومتاعب القومة والقعدة، إلى أن أعتاب عن الدر الخرز، وأرتاد من هو سداد من عوز، فقصدت من يبيع العبيد بسوق زبيد، فقلت: أريد غلاما يعجب إذا قلب، ويحمد إذا جرب، وليكن ممن خرجه الأكياس وأخرجه إلى السوق الإفلاس. فاهتز كل منهم لمطلبي ووثب، وبذل تحصيله عن كذب. ثم دارت الأهلة دورها، وتقلبت كورها وحورها، وما نجز من وعودهم واد، ولا سح لها راد. فلما رأيت النخاسين ناسين أو متناسين، علمت أن ليس كل من خلق يفري، وأن لن يحك جلدي مثل ظفري، فرفضت مذهب التفويض، وضربت إلى السوق بالصفر والبيض. فإني لا أستعرض الغلمان وأستعرض الأثمان، إذ عارضني رجل قد اختطم بلثام، وقبض على زند غلام، وقال: من يشتري مني غلاما صنعا، في خلقه وخلقه قد برعا، بكل ما نطق به مضطلعا، يشفيك إن قال وإن قلت وعا. وإن تصبك عذرة يقل لعا، وإن تسمه السعي في النار سعى، وإن تصاحبه ولو يوما رعى، وإن تقنعه بظلف قنعا، وهو على الكيس الذي قد جمعا، ما فاه قط كاذبا ولا ادعى، ولا أجاب مطمعا حين دعا، ولا استجاز نث سر أوجعا، وطالما أبدع فيما صنعا، وفاق في النثر وفي النظم معا، والله لولا بنك عيش صدعا، وصبية أضحوا عراة جوعا، ما بعته بملك كسرى أجمعا. قال: فلما تأملت خلقه القويم وحسنه الصميم، خلته من ولدان جنة النعيم، وقلت: ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. ثم استنطقته عن اسمه، لا لرغبة في علمه، بل لأنظر أين فصاحته من صباحته، وكيف لهجته من بهجته، فلم ينطق بحلوة ولا مرة، ولا فاه فوهة ابن أمة ولا حرة. وضربت عنه صبحا، وقلت له قبحا لعيك وشقحا، فغار في الضحك وأنجد، ثم أنغض رأسه إلي وأنشد: يا من تلهب غيظه إذ لما بح، باسمي لأوما هكذا من ينصب، إن كان لا يرضيك إلا كشفه، فأصخ له: أنا يوسف، أنا يوسف، ولقد كشفت لك الغطاء فإن تكن فطنا عرفت، وما إخالك تعرف. قال: فسرعت بي بشاره، واستبال بي بسحره، حتى شدهت عن التحقيق، وأنسيت قصة يوسف الصديق، ولم يكن لي أهم إلا مساومة مولاه فيه، واستطلاع طلع الثمن لأوفيه، وكنت أحسب أنه سينظر شزرا إلي، ويغلي السيمة علي، فما حلق إلى حيث حلقت، ولا اعتلق بما به اعتلقت، بل قال: إن الغلام إذا نزر ثمنه وخفت مؤنه، تبرك به مولاه والتحف عليه هواه، وإني لأوثر تحبيب هذا الغلام إليك، لأن أخفف ثمنه عليك، فزن 200 درهم إن شئت، واشكر لي ما حييت. فنقدت المبلغ بالحال كما ينقد في الرخيص الحلال، ولم يخطر لي ببال أن كل مرخص غال. فلما تحققت الصفقة وحقت الفرقة، هملت عين الغلام ولا همول دمع الغمام، ثم أقبل على صاحبه وقال: لحاك الله المثل يباع، لكي ما تشبع الكرش الجياع، وألبي سرعة الإنصاف أني أكلف خطة لا تستطاع، وأن أبلى بروع بعد روع، ومثلي حين يبلى لا يراع. أما جربتني فخبرت مني، نصائح لم يمازجها خداع، وكما رصدتني شركا لصيد، فعدت وفي حبائلي السباع، ونفت بي المصائب فاستقادت، مطاوعة وكان بها امتناع. وأي كريهات لم أبل فيها، وغنم لم يكن لي فيه باع، وما أبدت لي الأيام جرما، فيكسب في مصارمة القناع. ولم تعثر بحمد الله مني على عيب يكتم أو يذاع، فأما ساغ عندك مبل عهدي كما نبلت برايتها الصناع، ولم سمحت قرونك بامتهاني، وأنا أشرى كما يشرى المتاع. وهلا صمت عرضي عنه صوني، حديثك يوم جد بنا الوداع، وقلت لمن يساوم في هذا سكاب، فما يعار ولا يباع، فما أنا دون ذاك الطرف، لكن طباعك فوق تلك الطباع، على أني سأنشد عند بيعي، أضاعوني وأي فتى أضاعوا. قال: فلما وعى الشيخ أبياته وعقل مناغاته، تنفس الصعدا وبكى حتى أبكى البعدا، ثم قال لي: إني محل هذا الغلام محل ولدي، ولا أميزه عن أفلاذ كبدي، ولولا خلو مراحي وخبو مصباحي، لما درج عن عشي إلى أن يشيع نعشي، وقد رأيت ما نزل به من لوعة البين، والمؤمن هين الليل، فأن لك في تسلية قلبه، وتسرية كربه بأن تعاهدني على الإقالة فيه متى استقلت، وأن لا تستثقلني إذا ثقلت. ففي الآثار المنتقات المروية عن الثقات، من أقال نادما بيعته أقاله الله عزرته. قال الحارث بن همام: فوعدته وعدا أبرزه الحياء وفي القلب أشياء، فاستدنى حينئذ الغلام إليه وقبل ما بين عينيه، وأنشد والدمع يرفض من جفنيه: خفض فدتك النفس ما تلاقي من برحاء الوجد والإشفاق، فما تطول مدة الفراق ولا تني ركائب التلاقي بحسن عون القادر الخلاق. ثم قال له: أستودعك من هو نعم المولى. وسمر ذيله وولى، فلبث الغلام في زفير وعويل ريثما يقطع مداميل. فلما استفاق وكفكف دماه المهراق، قال: أتدري لما أعولت وعلى ما أولت؟ فقلت: أظن فراق مولاك هو الذي أبكاك. فقال: إنك لفي واد وأنا في واد، ولكم بين مريد ومراد. ثم أنشد: لم أبك والله على إلف النزح، ولا على فوت نعيم وفرح، وإنما مدمع أجفاني سفح على غبي لحظه حين طمح، والرطأ حتى تعنى وافتضح، وضيع المنقوشة البيض الوضح، وإكأما ناجتك هاتيك الملح، بأنني حر وبيعي لم يبح، إذ كان في يوسف ما من قد وضح. قال: فتمثلت مقاله في مرآة المداعب ومعرض الملاعب، فتصلب تصلب المحق وتبرأ من طينة الرق، فجلنا في مخاصمة اتصلت بملاكمة وعفضت إلى محاكمة. فلما أوضحنا للقاضي الصورة وتلونا عليه السورة، قال: ألا إن من أنذر فقد آذر، ومن حذر كمن بشر، ومن بصر فما قصر. وإن فيما شرحتماه لدليلا على أن هذا الغلام قد نباك فما راويت، ونصع لك فما وعيت. فاستر داء بليك واكتم، ولم نفسك ولا تلم، وحذار من اتلاقه والطمع باسترقاقه، فإنه حر الأديم غير معرض للتقويم. وقد كان أبوه أحضره أمس قبيل أفول الشمس، واعترف بأنه فرف الذي أنشاه، وأن لا وارث له سواه. فقلت للقاضي: أو تعرف أباه أخزاه الله؟ فقال: وهل يجهل أبو زيد الذي جرحه جبار؟ وعند كل قاض له أخبار وإخبار. فتحرقت حينئذ وحولقت، وأفقت ولكن حين فات الوقت، وأيقنت أن لثأمه كان شرك مكيدته وبيت قصيدته، فنكس طرفي ما لقيت، وآليت أن لا أعامل ملثما ما بقيت، ولم أزل أتأوه لخسر صفقتي وافتضاحي بين رفقتي. فقال لي القاضي حين رأى امتعاضي وتبين حررت ماضي: يا هذا ما ذهب من مالك ما وعظك، ولا أجرم إليك من أيقظك، فاتعظ بما نابك، وكاتم أصحابك ما أصابك، وتذكر أبدا ما دهمك، لتقي الذكرى دراهمك، وتخلق بخلق من ابتلي فصبر، وتجلت له العبر فاعتبر. قال الحارث بن همام: فوداته لابسا ثوب الخجل والحزن، ساحبا ذيلي الغبن والغبن، ونويت مكاشفة أبي زيد بالهجر، ومصارمته يد الدهر، أجعلت أتنكب عن ذراه، وأتحنب أناراه، إلى أن غشيني في طريق ضيق، فحياني تحية شيق، فما زدت على أن عبست وما نبست. فقال: ما بالك شمخت بأنفك على إلفك؟ فقلت: أنسيت أنك احتلت وقتلت، وفعلت فعلتك التي فعلت؟ فأضرط بي متهازيا، ثم أنشد متلافيا: يا من بدا منه صدود موحش وتجهم، وغدا يريش ملاوما من دونهن الأسهم، ويقول: هل حر يباع كما يباع الأدهم؟ أقصر فما أنا فيه بدعا مثل ما تتوهم، قد باعت الأسباط قبلي يوسفا وهموهم. ما قمت ذاك الموقف المخزي وعندي درهم، فادر أخاك وكف عنه ملام من لا يفهم. ثم قال: أما معذرتي فقد لاحت، وأما دراهمك فقد طاحت، فإن كان اقشعرارك مني وازمرارك عني لفرط شفقتك على ببر نفقتك، فلست ممن يلسع مرتين ويعطي على جمرتين، وإن كنت طويت كشحك وأطعت شحك لتستنقذ ما علق بأشراك فلتبكي على عقلك البواكي. قال الحارث بن همام: فاضطرني بلفظه الخالب وسحره الغالب إلى أن عدت له صفيا وبه حفيا، ونبلت فعلته ظهريا وإن كانت شيئا ثريا. المقامة 35: الشرازية. حكى الحارث بن عمام قال: مررت في تطوافي بشيراز على ناد يستوقف المجتاز ولو كان على أوفاز، فلم أستطع تعديه ولا خطت قدمي في تخطيه، فعجت إليه لأعرف سر جوهره وأنظر كيف ثمره من زهره، فإذا أهله أفراد والعائج إليهم مفاد. وبينما نحن في بكاءة أطرب من الأغاريد وأطيب من حلب العناقيد، إذ احتف بنا ذو طمرين قد كاد يناهز العمرين، فحيا بلسان طليق وأبان إبانة منطيق، ثم احتبى حبوة المنتدين وقال: اللهم اجعلنا من المهتدين. فازدراه القوم لطمريه ونسوا أن المرأة بأصغريه، وأخذوا يتداعون فصل الخطاب ويعتدون عوده من الأحطاب، وهو لا يفيض بكلمة ولا يبين عن سمة، إلى أن سبر قرائحهم وخبر شائلهم وراجحهم، فحين استخرج دفائنهم واستنثل كمائنهم قال: يا قوم لو علمتم أن وراء الفدام صفو المدام لما احتقرتم ذا أخلاق وقلتم ما له من خلاق. ثم فجر من ينابيع الأدب والنكت النخب ما جلب به بدائع العجب، واستوجب أن يكتب بذوب الذهب، فلما خلب كل خلب وقلب إليه كل قلب تحلحل ليرحل وتأهب ليذهب، فعلقت الجماعة بذيله وعاقت مشرب سيله، وقالت له: قد أريتنا واسم قدحك، أخبرنا عن قيضك ومحك. فصمت صموت من وفهم ثم أعول حتى أرحم. قال الراوي: فلما رأيت شوب أبي زيد وروباه وأسلوبه المألوف وصوباه، تأملت الشيخ على سهومة محياه وسهوكة رياه، فإذا هو إياه فكتمت سره كما يكتم الداء الدخيل، وسترت مكره وإن لم يكن يخيل، حتى إذا نزع عن إعواله وقد عرف عثوري على حاله، رمقني بعين مضحاك ثم طفق ينشد بلسان متباك: أستغفر الله وأعنو له من فرطات أثقلت ظهريه، يا قوم كم من عاتق عانس ممدوحة الأوصاف في الأندية، قتلتها لا أتقي وارثا يطلب مني قودا أو دية، وكلما استذنبت في قتلها أخذت بالذنب على الأقضية، ولم تزل نفسي في ضيها وقتلها الأبكار مستشرية، حتى نهاني الشيب لما بدا في مفرقي عن تلكم المعصية، فلم أرق مذ شاب فودي دما من عاتق يوما ولا مصبية، وها أنا الآن على ما يرى مني ومن حرفتي المكدية، أرب بكرا طال تعنيسها وحجبها حتى عن الأهوية، وهي على التعنيس مخطوبة كخطبة الغانية المغنية، وليس يكفيني لتجهيزها على الرضا بالدون إلا مياه، واليد لا توكي على درهم والأرض قفر والسماء مصحية، فالمعين لي على نقلها مصحوبة بالقينة الملهية، فيغسل الهم بصابونه والقلب من أفكاره المبنية، ويقتني مني الثناء الذي تضوع رياه مع الأدعية. قال الراوي: فلم يبق في الجماعة إلا من نديت له كفه وانباع إليه عرفه، فلما نجحت بغيته وكملت مئته أخذ يثني عليهم بصالح ويشمر عن ساق سارح. أتبعته لأستعرف ربيبة خدره ومن قتل في حدثان أمره، فكان وشك قيامي مثل له مرامي، فازدلف مني وقال افقى عني، قتل مثلي يا صاحي مزج المدامي، ليس قتلي بلهذم أو حسامي، والتي عنست هي البكر بنت الكرم لا البكر من بنات الكرام. ولتجهزها إلى الكاس والطاء في قيام الذي ترى ومقامي، فتفهم ما قلته وتحكم في التغاضي إن شئت أو في الملام. ثم قال أنا عربيد وأنت رعديد وبيننا بون بعيد، ثم ودعني وانطلق وزودني نظرة من ذي علق. المقامة 36 الموطية. أخبر الحارث بن همام قال أنخت بموطية مطية البين وحقيبتي ملآ من العين، أجعلت هجي راي مذ ألقيت بها عصاي أن أتورد موارد المرح وأتصيد شوارد الملح، فلم يفتني بها منظر ولا مسمع ولا خلأ مني ملعب ولا مرتع، حتى إذا لم يبق لي فيها مأرب ولا في الثواء بها مرغب، عمدت لإنفاق الذهب في ابتياع الأهب، فلما أكملت الأعداد وتهيأ الظعن منها أوكاد، رأيت 9 رهط قد سبأوا قهوة وارتبأوا ربوة، ودماثتهم قيد الألحاظ وبكاهتهم حلوة الألفاظ، فنحوتهم طلبا لمنادمتهم لا لمدامتهم، وشغفا بممازجتهم لا بزجاجتهم، فلما انتظمت عاشرهم وأضحيت معاشرهم ألفيتهم أبناء علاد وقذائف فلوات، إلا أن لحمة الأدب قد ألفت شملهم غلفة النسب وساوت بينهم في الرتب، حتى لاحوا مثل كواكب الجوزاء وبدوا كالجملة المتناسبة الأجزاء، فأبهجني الاهتداء إليهم وأحمدت الطالع الذي أطلعني عليهم، وطفقت أفيض بقبحي مع قداحهم وأستشفي برياحهم لإبراحي، حتى أدتنا شجون المفاوضة إلى التحاجي بالمقايضة، كقولك إذا عميت به الكرامات ما مثل النوم فات، فأنشأنا نجل السواء والقمر ونجني الشوك والثمر، وبينا نحن ننشر القشيب والرث وننشل السمين والغث، وغل علينا شبح قد ذهب حبره وسبره وبقي خبره وصبره، فمثل مثول من يسمع وينظر ويلتقط ما ننثر، إلى أن نفضت الأكياس وحصحص الياس، فلما رأى إجبال القرائح وإكداء الماتح والمائح جمع أذياله وولانا قذاله، وقال ما كل سوداء تمرة ولا كل صهباء خمرة، فاعتلقنا به اعتلاق الحرباء بالأعواد، وضربنا دون وجهته بالأسداد، وقلنا له إن دواء الشق أن يحاص، وإلا فالقصاص القصاص، فلا تطمع في أن تجرح وتطرح وتنهر الفتق وتسرح، فلوى عنانه راجعا ثم جثم بمكانه راصعا، وقال أما إذا استدرتموني بالبحث فلأحكم حكم سليمان في الحرث، اعلموا يا ذوي الشمائل الأدبية والشمول الذهبية أن وضع الأحجية لامتحان الألمعية واستخراج الخبية الخفية، وشرطها أن تكون ذات مماثلة حقيقية وألفاظ معنوية ولطيفة أدبية، فمتى نافت هذا النمط ضاهت السقط ولم تدخل السقط، ولم أركم حافظتم على هذه الحدود ولا مزتم بين المقبول والمردود، فقلنا له صدقت وبالحق نطقت، فكلنا من لبابك وافض علينا من عبابك، فقال أفعل لئلا يرتاب المبطلون ويظنوا بي الظنون، ثم قابل ناظورة القوم وقال يا من سما بذكاء في الفضل وارز نادي، ماذا يماثل قولي جوع أمد بزادي، ثم ضحك إلى الثاني وانشد يا ذا الذي فاق فضلا ولم يدمس شين، ما مثل قول المحاجي ظهر أصابته عين. ثم لحظ الثالث وانشا يقول: يا من نتائج فكري مثل النقود الجائزة، ما مثل قولك للذي حاجيت صادف جائزة. ثم أتلع إلى الرابع وقال: أيا مستنبط الغامض من لغز وإضماري، ألكشف لي ما مثل تناول ألف ديناري. ثم رمى الخامس ببصره وقال: يا أي هذا الألمعي أخذ ذكاء المنجلي، ما مثل أهمل حلية بين هديت وعجلي. ثم التفت لفت السادس وقال: يا من تقصر عن مداه خطى مجاريه وتضعف، ما مثل قولك للذي أضحى يحاجي ككف بكفف. ثم خلج السابع بحاجبه وقال: يا من له فطنة تجلت ورتبة في الذكاء جلت، بين فما زلت ذا بيان، ما مثل قولي الشقيق أفلت. ثم استنصت الثامن وأنشد: يا من حدائق فضله مطلولة الأزهار غضة، ما مثل قولك للمحاجي ذي الحجام اختار فضة. ثم حدج التاسع ببصره وقال: يا من يشار إليه في القلب الذكي وفي البراعة، أوضح لنا ما مثل قولك للمحاجي دس جماعة. قال الراوي: فلما انتهى إلي هز منكبي وقال: يا من له النكت التي يشجي الخصوم بها وينكت، أنت المبين فقل لنا ما مثل قولي خالي يسكت. ثم قال: قد أنهلتكم وأمهلتكم، وإن شئتم أنا أعللكم عللتكم. قال: فألجأنا لهب الغلل إلى استسقاء العلل، فقال: لست كمن يستاثر على نديمه ولا ممن سمنه في أديمه. ثم كر على الأول وقال: يا من إذا أشكل المعمى جلته أفكاره الدقيقة، إن قال يوما لك المحاجي خذ تلك ما مثله حقيقة. ثم ثنى جيده إلى الثاني وقال: يا من بدا بيانه عن فضله مبينا، ماذا مثال قولهم حمار وحش زينا. ثم أوحى إلى الثالث بلحظه وقال: يا من غدا في فضله وذكائه كالأصمعي، ما مثل قولك للذي حاجاك أنفق تقمعي. ثم حملق إلى الرابع وأنشد: يا من إذا ما عويص دجاء نار ظلامه، ماذا يماثل قولي استنشريح مدامه. ثم أومض إلى الخامس وقال: يا من تنزه فهمه عن أن يروي أو يشك، ما مثل قولك للذي أضحى يحاجي غطي هلكا. ثم أقبل قبل السادس وأنشد: يا أخ الفطنة التي بان فيها كماله، سار بالليل مدة أي شيء مثاله. ثم نحى بصره إلى السابع وقال: يا من تحلى بفهم أقام في الناس سوقه، لك البيان فبين ما مثل أحب فروقه. ثم قصد قصد الثامن وأنشد: يا من تبوأ ذروة في المجد فاقت كل ذروة، ما مثل قولك أعطي إبريقا يلوح بغير عروة. ثم ابتسم إلى التاسع وقال: يا من حوى حسن الدراية والبيان بغير شك، ما مثل قولك للمحاجي ذي الذكاء الثور ملكي. ثم قبض بجمعه على ردني وقال: يا من سما بثقوب فطنته في المشكلات ونور كوكبه، ماذا مثال صفير جحفلة بينه تبيانا ينم به. قال الحارث بن همام: فلما أطربنا بما سمعناه وطالبنا مكاشفة معناه، قلنا له: لسنا من خيل هذا الميدان، ولا لنا بحل آذي إلا قد يدان، فإن أبنت مننت وإن كتمت غممت. فظل يشاور نفسيه ويقلب قدحيه حتى هان بذل الماعون عليه، فأقبل حينئذ على الجماعة وقال: يا أهل البلاغة والبراعة، سأعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، ولا ظننتم أنكم تعلمون، فأوكوا عليه الأوعية وروضوا به الأندية. ثم أخذ في تفسير صقل به الأذهان واستغرق معه الأردام حتى أعضت الأفهام أنور من الشمس والأكمام كأن لم تغن بالأمس. ولما هم بالمفر سئل عن المقر فتنفس كما تتنفس الثكول ثم أنشأ يقول: كل شعب لي شعب وبه ربعي رحب، غير أني بسروج مستهام القلب صب، هي أرض البكر والجو الذي منه المهب، وإلى روضتها الغناء دون الروض أصبو، ما حلالي بعدها حلو ولا ذوذب عذب. قال الراوي: فقلت لأصحابي: هذا أبو زيد السروجي الذي أدنى ملحه لحاجي، وأخذت أصف لهم حسن توشيته وانقياد الكلام لمشيته. ثم التفت فإذا به قد طمر وناء بما قمر، فعجبنا مما صنع إذ وقع ولم ندر أين سكع وسقى. تفسير الأحاج المودعة هذه المقامة. أما جوع أمد بزاد فمثله طوامير، جمع طامور أو طومار وهو الصحيفة، ومعنى طوى جوع، ومير من ماره الطعام يميره، مثل قوله أمد بزاد. وأما ظهر أصابته عين فمثله مطاعين، جمع مطعون، ومطى مثل ظهر، وعين من عانه أصابه بالعين. وأما صادف جائزة فمثله الفاصلة، وهي الحائلة بين الشيئين ضد الواصلة، وكلمة ألف مثل صادف، وتكتب بالياء إذا انفردت، وصلة بمعنى جائزة وهي العطية. وأما تناول ألف دينار فمثله هادية، تأنيث الهادي والعنق أيضا، ومعنى ها خذ وتناول، ودية هي ما يعطى لأهل القتيل، وهي من الذهب ألف دينار. وأما أهمل حلية فمثله الغاشية، اسم لمن يغشى الرجل من الأضياف، وغاشية السرج ما يغطى به، ومعنى ألغى أبطل مثل أهمل، ومعنى شية حلية. وأما كفف فمثله مهمه وهو الصحراء، ومعنى مه اكفف وتكررها للتأكيد. وأما الشقيق أفلت فمثله أخطار، جمع خطر بالتحريك وهو ما يؤدي إلى الهلاك، وإذا فصلته كان أخ من معانيه الشقيق، وطار مثل أفلت. وأما مختار فضة فمثله أبارقة، جمع إبريق والأصل أباريق، حذف الياء وعوض منها الهاء كما في زنادقة وفرازنة، وإذا فصلت كان أبا يماثل مختار، لأن الرقة من أسماء الفضة، وقد نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: في الرقة ربع العشر. وأما بس جماعة فمثله طافية، تأنيث طاف، وهو ما يطفو فوق الماء كالقذى والحشيش. وطأ أمر مخاطب من وطئ، والفئة الجماعة، ولا تصح هذه الأحجية إلا بإسقاط الهمزة من الكلمتين. وأما خالي أسكت فمثله خالصة، لأنك إذا ناديت مضافا إلى نفسك جاز لك حذف الياء وإثباتها ساكنة ومتحركة، وقد حذفها هنا حرف النداء كما حذفه في أصل الأحجية، وصه بمعنى اسكت. وأما خذ تلك فمثله هاتيك، هاء للتنبيه، وبمعنى خذ، وتيك مثل تلك. وأما حمار وحش زينا فمثله فرازين، لأن الفرا حمار الوحش، ومنه الحديث: كل الصيد في جوف الفرا. هذا مثل يضرب للرجل يكون له حاجات منها واحدة كبيرة، فإذا قضيت تلك الكبيرة لم يبال أن لا تقضى باقي حاجاته. وأما قوله أنفق تقمع فمثله منتقم، لأن الأمر من مان يمون من، ومضارع وقمت تقم، وهو من الوقم وهو الإذلال مثل القمع. وأما استنشي ريح مدامة فمثله رحراح، أي واسع، ومعنى راح ذكره المصنف، وهو أمر مثل استنشي ريح، وراح من أسماء الخمر مثل مدامة، لأن الأمر من استبعاء الرائحة رح، وأما غطها الكاء فمثله صنبور، هي كل نخلة يدق أصلها وتبقى منفردة، ومنه أن فلانا الصنبور أي لا أخ له ولا ولد. وصن أمر من الصون مثل غطي، ومعنى بور ذكره المصنف لأن البور هم الهلكة، وفي القرآن وكنتم قوما بورا. وأما سار بالليل مدة فمثله سراحين جمع سرحان وهو الذئب، ومعنى سار بالليل وحين مثل مدة. وأما أحبب فروقه فمثله مقلاع، وهو قذافة تقذف بها القلاعة، ويقال رماه بقلاعة وهي ما اقتلعه من الأرض، لأن الأمر من ومق يمق مق، واللاع الجبان أي مثل الفروقة. يقال فلان هاع لاع إذا كان جبانا جزوعا. وأما أعطي إبريقا يلوح بغير عروة فمثله أسكوب، أفعول من السكب بمعنى الصب، لأن الأوس الإعطاء، والأمر منه أس، والكوب الإبريق بغير عروة. وأما الثور ملكي فمثله اللآلي، لأن اللآ على وزن القنا هو ثور الوحش. وأما صفير جحفلة فمثله مكاشفة، لأن المكاء الصفير، قال الله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا، والأصل في المكاء المد، ولكنه قصره في هذه الأحجية كما حذف همزة الفراء في أحجيته، وكلا الأمرين من قصر الممدود، وحذف همزة المهموز جائز. المقامة 37 الصعدية. حكى الحارث بن عمام قال أصعدت إلى صعدة وأنا ذو شطاط يحكي الصعدة واشتداد يبدر بنات صعدة، فلما رأيت نضرتها ورأيت خضرتها سألت نحارير الرواد عمن تحويه من السراد ومعادن الخيرات، لأتخذه جذوة في الظلمات ونجدة في الظلامات، فنعت لي قاض بها رحيب الباع خصيب الرباع تميمي النسب والطباع، فلم أزل أتقرب إليه بالإلمام وأتنفق عليه بالإجمام، حتى صرت صدى صوته وسلمان بيته، وكنت مع اشتيار شهده وانتشاق رمده أشهد مشاجر الخصوم وأسفر بين المعصوم منهم والموصوم. فبينما القاضي جالس للإسجال في يوم المحفل والاحتفال، إذ دخل شيخ بال الرياش بعد الارتعاش، فتبصر الحفل تبصر نقاد، ثم زعم أن له خصما غير منقاد، فلم يكن إلا كضوء شرارة أو وحي إشارة، حتى أحضر غلام كأنه درام، فقال الشيخ أيد الله القاضي وعصمه من التغاضي، إن ابني هذا كالقلم الردي والسيف الصدي، يجهل أوصاف الإنصاف ويرضع أخلاف الخلاف، إن أقدمت أحجم وإذا أعربت أعجم، وإن أدكيت أحمد ومتى شويت رمد، مع أني كبرت مذ دب إلى أنشب، وكنت له ألطف من ربى ورب. فأكبر القاضي ما شكا إليه وأطرف به من حواليه، ثم قال أشهد أن العقوق أحد الثكلين ولرب عقب أقر للعين. فقال الغلام وقد أمعضه هذا الكلام، والذي نصب القضاة للعدل وملكهم أئمة الفضل والفصل، إنه ما دعا قط إلا أمنت، ولا ادعى إلا آمنت، ولا لبى إلا وأحرمت، ولا أورى إلا وأبرمت، بيد أنه كمن يبغي بيض العنوق ويطلب الطيران من النوق. فقال له القاضي وبما أعنتك وامتحن طاعتك؟ قال إنه مذ صفر من المال ومني بالإمحال، يسومني أن أتلمض بالسؤال وأستمطر سحب النوال، ليفيض شربه الذي غاب وينجبر من حاله من هاب، وقد كان حين أخذني بالدرس وعلمني أدب النفس أشرب قلبي أن الحرص متعبه والطمع معنبه والشره مدخمه والمسألة ملأمه. ثم أنشدني من فوق فيه ونحت قوافيه: ارض بأدنى العيش واشكر عليه، شكر من القل كثير لديه، وجانب الحرص الذي لم يزل يحط قدر المتراقي إليه، وحام عن عرضك واستبقه كما يحامي الليث عن لبدتيه، واصبر على ما ناب من فاقة صبر أولي العزم واغمض عليه، ولا ترق ماء المحيا ولو خولك المسؤول ما في يديه، فالحر من إن قضيت عينه أخفى قذا جفنيه عن ناظريه، ومن إذا أخلق ديباجه لم ير أن يخلق ديباجتيه. قال فعبس الشيخ واكفهر واندرأ على ابنه وهر، وقال له صه يا عقق يا من هو الشجا والشرق، ويك أتعلم أمك البضاع وضئرك الإرضاع، لقد تحككت العقرب بالأفعى واستنت الفصال حتى القراء. ثم كأنه ندم على ما فرط من فيه وحدته المقة على تلافيه، فرنا إليه بعين عاطف وخبط له جناح ملاطف، وقال له ويك يا بني إن من أمر بالقناعة وزجر عن الضراعة هم أرباب البضاعة وأولو المكسبة بالصناعة، فأما ذو الضرورات فقد استثني بهم في المحظورات، وهبك جئت هذا التأويل ولم يبلغك ما قيل، ألست الذي عارض أباه فيما قال وما حاباه؟ لا تقعدن على ضر ومسغبة لكي يقال عزيز النفس مصطبر، وانظر بعينك الأرض معطلة من النبات كأرض حذى الشجر، فعد عما تشير الأغبياء به فأي فضل لعهد ما له ثمر، وارحل ركابك عن ربع ضميت به إلى الجناب الذي يهمي به المطر، واستنزل الري من در السحاب فإن بلت يداك به فليهلك الظفر، وإن رددت فما في الرد منقصة عليك قدر الدموس قبل والخضر. قال فلما أرأى القاضي تنافي قول الفتى وفعله وتحليه بما ليس من أهله، نظر إليه بعين غضبا وقال أتميميا مرة وقيسيا أخرى، أف لمن ينقض ما يقول ويتلون كما تتلون الغول. فقال الغلام والذي جعلك مفتاحا للحق وفتاحا بين الخلق لقد أنسيت مذاسيت وصدع ذهني مذصديت، على أنه أين الباب الفتح والعطاء السرح، وهل بقي من يتبرأ باللها وإذا استطعم يقولها؟ فقال له القاضي مه فمع الخواطي سهم صائب، وما كل برق خالب، فميز البروق إذا شمت ولا تشهد إلا بما علمت. فلما تبين للشيخ أن القاضي قد غضب للكرام وأعظم تبخيل جميع الأنام، علم أنه سينصر كلمته ويظهر كرومته، فما كذب أن نصب شبكته وشوى في الحريق سمكته، وأنشأ يقول: يا أيها القاضي الذي علمه وحلمه أرسخ من رضوى، قد ادعى هذا على جهله أن ليس في الدنيا أخو جدوى، وما درى أنك من معشر عطاؤهم كالمن والسلوى، فجد بما يثنيه مستخزيا مما افترى من كذب الدعوى، وأنثني جذلان أثني بما أوليت من جدوى ومن عدوى. قال فأش القاضي لقوله وأجزل له من طوله، ثم لفت وجهه إلى الغلام وقد نصل له أسهم الملام، وقال له: أرأيت بطل زعمك وخطأ وهمك، فلا تعجل بعدها بذم ولا تنحت عودا قبل عجم، وإياك وتأبيك عن مطاوعة أبيك، فإنك إن عدت تعقه حاق بك مني ما تستحقه. فسقط الفتى في يده ولاذ بحقو والده، ثم نهض يحفد وتبعه الشيخ ينشد: من ضامه أو ضاره دهره فليقصد القاضي في صعده، سماحه أزرى بمن قبله وعدله أتعب من بعده. قال الراوي: فحرت بين تعريف الشيخ وتنكيره إلى أن احرورف لمسيره، فناجيت النفس باتباعه ولو إلى رباعه، لعلي أظهر على أسراره وأعرف شجرة ناره. فنبلت العلق وانطلقت حيث انطلق، ولم يزل يخطو وأعتقب ويبعد وأقترب، إلى أن ترى الشخصان وحق التعارف على الخلصان، فأبدى حينئذ الاهتشاش ورفع الارتعاش، وقال: من كاذب أخاه فلا عاش. فعرفت عند ذلك أنه السروجي بلا محالة ولا حؤول حالة، فأسرعت إليه لأصافحه وأستعرف سانحا وبارحة، فقال: دونك ابن أخيك البر، وتركني ومر. فلم يعد الفتى أن افتر، ثم فر كما فر، فعدت وقد استبنت عينهما، ولكن أينهما. المقامة 38 المروية. حكى الحارث بن همام قال: حبب إلي مذ سعت قدمي ونفذ قلمي أن أتخذ الأدب شراه والاقتباس منه نجعه، فكنت أنقب عن أخباري وخزنة أسراره، فإذا ألفيت منهم بغية الملتمس وجذوة المقتبس، سددت يدي بغرزه واستنزلت منه زكاة كنزه، على أني لم ألق كالسروجي في غزارة السحب ووضع الهناء مواضع النقب، إلا أنه كان أسير من المثل وأسرع من القمر في النقل، وكنت لهوى ملاقاته واستحسان مقاماته أرغب في الاغتراب وأستعذب السفر الذي هو قطعة من العذاب. فلما تطوحت إلى مرو ولا غرو بشرني بما القاه زجر الطير والفعل الذي هو بريد الخير، فلم أزل أنشده في المحافل وعند تلقي القوافل، فلا أجد عنه مخبرا ولا أرى له أثرا ولا عثيرا، حتى غلب اليأس الطمع وازدوى التأميل وانقمع. فإني لذات يوم بحضرة والي مرو، وكان ممن جمع الفضل والسرو، إذ طلع أبو زيد في خلق مملاق وخلق ملاق، فحي الوالي تحية المحتاج إذا لقي رب التاج، ثم قال له: اعلم وقيت الذم وكفيت الهم، أن من عذقت به الآمال أعلقت به الآمال، ومن رفعت له الدرجات رفعت إليه الحاجات، وأن السيد من إذا قدر وواتاه القدر أدى زكاة النعم كما يؤدي زكاة النعم، والتزم لأهل الحرم ما يلتزم للأهل والحرم. وقد أصبحت بحمد الله عميد مصرك وعماد عصرك، تسجى الركائب إلى حرمك وترجى الرغائب من كرمك، وتنزل المطالب بساحتك وتستنزل الراحة من راحتك، وكان فضل الله عليك عظيما وإحسانه لديك عميما. ثم إني شيخ ترب بعد الإتراب وعدم الإعشاب حين شاب، قصدتك من محلة نازحة وحالة رازحة، آمل من بحرك دفعة ومن جاهك رفعة، والتأميل أفضل وسائل السائل ونائل النائل، فأوجب لي ما يجب عليك وأحسن كما أحسن الله إليك. وإياك أن تلوي عذارك عمن ازدارك وأما دارك، أو تقبض راحك عمن امتاحك وامتار سماحك، فوالله ما مجد من جمد ولا رشد من حشد، بل اللبيب من إذا وجد جاد وإن بدا بعائدة عاد، والكريم من إذا استوهب الذهب لم يهب أن يهب، ثم أمسك يرقب أكل غرسه ويرصد مطيبة نفسه، وأحب الوالي أن يعلم هل نطفته ثمد أم لقريحته مدد، فأطرق يروي في استيراء زنده واستشفاف فرنده والتبس على أبي زيد سر صمتته وإرجاء صلته، فتوغر غضبا وأنشد مقتضبا: لا تحقرن أبيت اللعن ذا أدب، لأن بدا خلق السربال سبروتا، ولا تضع لأخي التأميل حرمته، أكان ذا لسن أم كان سكيتا، وانفح بأرضك من وافاك مختبطا، وانعش بغوثك من ألفيت منكوتا، فخير ما للفتى مال أشاد له، ذكرا تناقله الركبان أوصيتا، وما على المشتري حمدا بموهبة، غبن ولو كان ما أعطاه ياقوتا، لولا المروءة ضاق العذر عن بطن، إذا اشرأب إلى ما جاوز القوتا، لكنه لابتناء المجد جد، ومن حب السماح ثنى نحو العلا ليتا، وما تنشق نشر الشكر ذو كرم إلا وأزرى بنشر المسك مفتوتا، والحمد والبخل لم يقض اجتماعهما، حتى لقد خيل ذا ضبا وذا حوتا، والسمح في الناس محبوب خلائقه، والجامد الكف ما ينفك ممقوتا، وللشحيح على أمواله علل يسانه أبدا ذما وتبكيتا، فجد بما جمعت كفاك من نشب حتى يرى مجتدي جدواك مبهوتا، وخذ نصيبك منه قبل رائعة من الزمان تريك العود منحوتا، فالدهر أنكد من أن تستمر به حال تكرهت تلك الحال أمشيتا. فقال له الوالد: الله لقد أحسنت، فأي ولد الرجل أنت؟ فنظر إليه عن عرض وأنشد وهو مغض: لا تسأل المرء من أبوه وارز خلاله ثم صله أو فاصرمي، فما يشين السلاب حين حلا، مذاقها كونها ابنة الحصرمي. قال: فقرده الوالي لبيانه الفاتن حتى أحله مقعد الخاتم، ثم ضرب له من سيوب نيله ما آذن بطول ذيله وقصر ليله، فنهض عنه بردن ملان وقلب جذلان، وتبعته حاذيا حذوه وقاذيا خطوه، حتى إذا خرج من بابه وفصل عن أبيه قلت له: هنيت بما أوتيت ومليت بما أوليت، فأسفر وجهه وتلالى ووالى شكرا لله تعالى، ثم خطر اختيالا وأنشد ارتجالا: من يكن نال بالحماقة حظا أو سما قدره لطيب الأصول، فبفضل ارتفعت لا بفضولي، وبقول ارتفعت لا بقيولي. ثم قال: تعسا لمن جدب الأدب، وطوبى لمن جد فيه ودأب، ثم ودعني وذهب وأودعني اللهب. المقامة 39: العمانية. حدث الحارث بن همام قال: لهجت مذخضر إزاري وبقل عذاري، بأن أجوب البراري على ظهور المهاري، أنجد طورا وأسلك تارة غورا، حتى غليت المعالم والمجاهل، وبلوت المنازل والمناهل، وأدميت السنابك والمناسم، وأمضيت السوابق والرواسم، فلما مللت الإصحار وقد سنح لي أرب بصحار، ملت إلى اجتياز التيار واختيار الفلك السيار، فنقلت إليه أساودي واستصحبت زادي ومزاودي، ثم ركبت في ركوب حاذر ناذر عادل لنفسه عادل، فلما شرعنا في القلعة ورفعنا الشرع للسرعة، سمعنا من شاطئ المرسى حين دج الليل واغسى، هاتفا يقول: يا أهل ذا الفلك القويم المزجى في البحر العظيم بتقدير العزيز العليم، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ فقلنا له: أقبسنا نارك أيها الدليل، وأرشدنا كما يرشد الخليل الخليل. فقال: أتستصحبون ابن سبيل؟ زاده في زبيل، وظله غير ثقيل، وما يبغي سوى مقيل، فأجمعنا على الجنوح إليه، وأن لا نبخل بالماعون عليه، فلما استوى على الفلك قال أعوذ بمالك الملك من مسالك الهلك. ثم قال إنا روينا في الأخبار المنقولة عن الأحبار أن الله تعالى ما أخذ على الجهال أن يتعلموا حتى أخذ على العلماء أن يعلموا، وإنما يلعوذه عن الأنبياء مأخوذه. وعندي لكم نصيحة براهينها صحيحة، وما وسع عن الكتمان ولا من خيم الحرمان، فتدبروا القول وتفهموا واعملوا بما تعلمون وعلموا. ثم صاح صيحة المباهي وقال أتدرون ما هي؟ هي والله حرز السفر عند مسيرهم في البحر، والجنة من الغم إذا جاش موج اليم، وبأستعصم نوح من الطوفان، ونجا ومن معه من الحيوان على ما صدعت به آي القرآن. ثم قرأ بعد أساطير تلاها وزخارف جلاها، وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها. ثم تنفس تنفس المغرمين أو عباد الله المكرمين، وقال أما أنا فقد قمت فيكم مقام المبلغين، ونصحت لكم نصح المبالغين، وسلكت بكم محجة الراشدين، فاشهد اللهم وأنت خير الشاهدين. قال الحارث بن همام فأعجبنا بيانه البادي الطلاوة، وعجت له أصواتنا بالتلاوة، وأنس قلبي من جرسه معرفة عين شمسه. فقلت له بالذي سخر البحر اللجي ألست السروجي؟ فقال لي بلى. وهل يخفى ابن جلاء؟ فأحمدت حينئذ السفر، وسفرت عن نفسي إذ سفر. ولم نزل مسير والبحر رهو، والجو صفو والعيش صفو، والزمان له، وأنا أجد للقيانه وجد المثري بعقيانه، وأفرح بمناجاته فرح الغريق بمنجاته، إلى أن عصبت الجنوب وعسبت الجنوب، ونسي السفر ما كان، وجاءهم الموج من كل مكان. فمنا لهذا الحدث الثائر إلى إحدى الجزائر لنريح ونستريح ريثما تواتي الريح. فتمادعت يا صل المسير حتى نفد الزاد غير اليسير. فقال لي أبو زيد إنه لن يحرز جنى العود بالقعود، فهل لك باستثارة السعود بالصعود؟ أقلت له إني لأتبع لك من ظلك وأطوع من نعلك. فنهدنا إلى الجزيرة على ضعف من المريرة لنركض في امتراء الميرة، وكلانا لا يملك فتيلا ولا يهتدي فيها سبيلا. فأقبلنا نجوس خلالها ونتفيأ ظلالها، حتى أفضينا إلى قصر مشيد له باب من حديد، ودونه زمرة من عبيد، فناسمناهم لنتخذهم سلما إلى الارتقاء وأرشية للاستقاء. فألفينا كلا منهم كئيبا حسيرا حتى خلناه كسيرا أو أسيرا. فقلنا أيتها الغلمة ما هذه الغمة؟ فلم يجيب النداء ولا فاه ببيضاء ولا سوداء. فلما رأينا نارهم نار الحباحب وخبرهم كسراب السباسب، قلنا شاهت الوجوه وقبح اللكع ومن يرجوه. فابتدر خادم قد علته كبره وعرته عبره، وقال يا قوم لا توسعونا سبا ولا توجعونا عتبا، فإما لفي حزن شامل وشغل عن الحديث شاغل. فقال له أبو زيد نفس خناق البث وانفث إن قدرت على النفس، فإنك ستجد مني عرافا كافيا ووصافا شافيا. فقال له اعلم أن رب هذا القصر هو قطب هذه البقعة وشاه هذه الرقعة، إلا أنه لم يخل منك مد لخلوه من ولد، ولم يزل يستكرم المغارس ويتخير من المفارس النفائس، إلى أن بشر بحمل عقيلة وآذنت رقلته بفسيلة. فنذرت له النذور وأحصيت الأيام والشهور، ولما حان النتاج وصيغ الطوق والتاج عثر مخاض الوضع حتى خيب على الأصل والفرع فما فينا من يعرف قرارا ولا يطعم النوم إلا غرارا ثم أجهش بالبكاء وأعول وردد الاسترجاع وطول فقال له أبو زيد اسكن يا هذا واستبشر وأبشر بالفرج وبشر فعندي عزيمة الطلق التي انتشر سمعها في الخلق فتبادرت الغلمة إلى مولاهم متباشرين بانكشاف بلواهم فلم يكن إلا كلا ولا حتى برز من هلمم بنا إليه فلما دخلنا عليه ومثلنا بين يديه قال لأبي زيد ليهنك منالك إن صدق مقالك ولم يفل فالك فاستحضر قلما مبريا وزبدا بحريا وزعفرانا قدير في ماء ورد نظيف فما إن رجع النفس حتى أحضر ما التمس فسجد أبو زيد وعفر وسبح واستغفر وأبعد الحاضرين ونفر ثم أخذ القلم واسحنفر وكتب على الزبد بالمزافر أي هذا الجنين إني نصيح لك والنصح من شروط الدين أنت مستعصم بكن من كنين وقرار من السكون مكين ما ترى فيه ما يروعك من إل في المداج ولا عدو مبين فمتى برزت منه تحولت إلى منزل الأذى والهون وترى لك الشقاء الذي تلقى فتبكي له بدمع هتون فاستدم عيسك الرغيد وحاذر أن تبيع المحقوق بالمظنون واحترس من مخادع لك يرقيك ليلقيك بالعذاب المهين ولعمري لقد نصحت ولكن كم نصيح مشبه بظنين ثم إن أوطمس المكتوب على غفلة وتفل عليه مئة تفلة وشد الزبد في خرقة حرير بعدما ضمخها بعبير وأمر بتعليقها على فخذ الماخض وأن لا تعلق بها يد حائض فلم يكن إلا كذواق شارب أو فواق حالب حتى اندلق شخص الولد لخصيصي الزبد بقدرة الواحد الصمد فامتلأ القصر حبورا واستطير عميده وعبيده سرورا وأحاطت الجماعة بأبي زيد تثني عليه وتقبل يديه وتتبرك بمساس طمريه حتى خيل إلي أنه القرني أويس أو الأسدي دبيس ثم انثال عليه من جوائز المجازات ووصائل الصلات ما قيض له الغنى وبيض وجه المنى ولم يزل ينتابه الدخل مذ نتج السخل إلى أن غاطي البحر الأمان وتسنى الإتمام إلى عمان فاكتفى أبو زيد بالنحلة وتأهب للرحلة فلم يسمح الوالي بحركته بعد تجربة بركته بل أوعز بضمه إلى حزانته وأن تطلق يده في خزانته قال الحارث بن همام فلما رأيته قد مال إلى حيث يكتسب المال أنحيت عليه بالتانيف وهجنت له مفارقة المالف والآليف فقال إليك عني واسمع مني لا تصبون إلى وطن فيه تضام وتمتهن وارحل عن الدار التي تعلي الوهاد على القنن واهرب إلى كن يقي ولو أنه حضن حضن واربع بنفسك أن تقي ما بحيث يغشاك الدرن وجب البلاد فأيها أرضاك فاختره وطن ودع التذكر للمعاهد والحنين إلى السكن واعلم بأن الحر في أوطانه يلقى الغبن كالدر في الأصداف يستزرى ويبخس في الثمن ثم قال حسبك ما استمعت وحبذا أنت لو اتبعت فأوضحت له معاذيري وقلت له كن عذيري فعذر واعتذر وزود حتى لم يذر ثم شيعني تشيع الأقارب إلى أن ركبت في القارب فودعته وأنا أشكو الفراق وأذمه وأود لو كان هلك الجنين وأمه. المقامة الأربعون التبريزية. أخبر الحارث بن عمام قال أزمعت التبريز من تبريز حين نبت بالذليل والعزيز وخلت من المجير والمجيز فبين أنا في إعداد الأهبة وارتياد الصحبة ألفيت بها أبا زيد السروجي ملتفا بكساء ومحتفا بنساء، فسألته عن خطبه وإلى أين يشرب مع سربه، فأومأ إلى امرأة منهن باهرة السفور ظاهرة النفور، وقال تزوجت هذه لتؤنسني في الغربة وترحب عني قشب العزبة، ألقيت منها عرق القربة، تمطلني بحقي وتكلفني فوق طوقي، فأنا منها نبو وجاء وحلف شجو وشجاء، وها نحن قد تساعينا إلى الحاكم ليضرب على يد الظالم، فإن انتظم بيننا الوفاق وإلا فالطلاق والانطلاق. قال فملت إلى أن أخبر لمن الغلب وكيف يكون المنقلب، فجعلت شغلي دبر أذني وصحبتهما وإن كنت لا أغني، فلما حضر القاضي وكان ممن يرى فضل الإمساك ويظن بنفاذة السواك، جفا أبو زيد بين يديه وقال أيد الله القاضي وأحسن إليه، إن مطيتي هذه أبية القياد كثيرة الشراد، مع أني أطوع لها من بنانها وأحنى عليها من جنانها. فقال لها القاضي ويحك يا ما علمت أن النشوز يغضب الرب ويؤجب الضرب، فقالت إنه ممن يدور خلف الدار ويأخذ الجار بالجار. فقال له القاضي تبا لك تبذر في السباخ وتستفرخ حيث لا إفراخ، اعزب عني لا نعم عوفك ولا أمن خوفك. فقال أبو زيد إنها ومرسل الرياح لا أكذب من سجاح، فقالت بل هو ومن طوق الحمامة وجنح المعامة لا أكذب من أبي ثمامة حين مخرق باليمامة. فزفر أبو زيد زفير الشواظ واستشاط استشاطة الموتاض، وقال لا ويلك يا دفار يا فجار يا غصة البعل والجار، أتعمدين في الخلوة لتعذيبي وتبدين في الحفلة تكذيبي، وقد علمت أني حين بنيت عليك ورنوت إليك ألفيتك أقبح من قردة وأيبس من قدة وأخشن من ليفة وأنتن من جيفة وأثقل من هيضة وأقدر من حيضة وأبرز من قشرة وأبرد من قرة وأحمق من رجلة وأوسع من دجلة، فسترت عوارك ولم أبد عارك، على أنه لو حبتك شيرين بجمالها وزبيدة بمالها وبلقيس بعرشها وبوران بفرشها والزباء بملكها ورابعة بنسكها وخندف ببخرها والخنساء بشارها في صخرها، لأنفت أن تكوني قعيدة رحلي وطروقة بحلي. قال فتذمرت المرأة وتنمرت وحسرت عن ساعدها وشمرت، وقالت له يا ألأم من مادر وأشأم من قاشر وأجبن من صافر وأطيش من طامر، أترميني بشمارك وتفري عرضي بشفارك، وأنت تعلم أنك أحقر من قلامة وأعيب من بغلة أبي دلامة وأفضح من حبقة في حلقة وأحير من بقة في حقة، وهبك الحسن في وعظه ولفظه والشعبي في علمه وحفظه والخليل في عروضه ونحوه وجريرا في غزله وأجوه وقسا في فصاحته وخطابته وعبد الحميد في بلاغته وكتابته وأبا عمر في قراءته وإعرابه وابن قريب في روايته عن أعرابه، أتظنني أرضاك إماما لمحرابي وحساما لقرابي؟ لا والله، ولا بوابا لبابي ولا عصا لجرابي. فقال لهما القاضي أراكما شنا وطبقة وحداة وبندقة، فاترك أيها الرجل اللدد واسلك في سيرك الجدد، وأما أنت فكفي عن سبابه وقري إذا أتى البيت من بابه. فقالت المرأة والله ما أسجن عنه لساني إلا إذا كساني، ولا أرفع له شراعي دون إشباعي. فحلف أبو زيد بالمحرجات الثلاث أنه لا يملك سوى أطماره الرفاث. فنظر القاضي في قصصه ما نظر الألمعي وأذكر فكرة اللوذعي، ثم أقبل عليهما بوجه قد قطبه ومجن قد قلبه، وقال لم يكفكم التسابق في مجلس الحكم والإقدام على هذا الجرم حتى تراقيتما في فحش المقاداة إلى خبز المخاداة، وأيم الله لقد أخطأت أستكم الحضرة ولم يصب سهمكم الثغرة، فإن أمير المؤمنين عز الله ببقائه الدين نصبني لأقضي بين الخصماء لا لأقضي بين الغرماء، لئن لم توضحا لي جلية خطبكما وخبيئة خبكما لأنددن بكما في الأمصار ولا جعلنكما عبرة لأولي الأبصار. فأطرق أبو زيد إطراق الشجاع ثم قال له سماعي سماع، أنا السروجي وهذه عرسي وليس كفى البدر غير الشمس، وما تنافى أنسها وأنسي ولا تناء ديرها عن قسي ولا عدد سقياي أرض غرسي، لكننا منذ ليال خمس نصبح في ثوب الطوى ونمسي لا نعرف المضغ ولا التحسي، حتى كأنا لخفوت النفس أشباح موتى نشروا من رمسي، فحين عز الصبر والتأسي وشفنا الضر الأليم المسي قمنا لسعد الجد أو للنفس هذا المقام لاجتلاب فرسي، والفقر يلجي الحر حين يرسي إلى التجلي في لباس لبسي، فهذه حالي وهذا درسي، فانظر إلى يومي وسل عن أمسي وأمر بجبري إن تشاء أو حبسي، ففي يديك صحتي ونكسي. فقال له القاضي ليثب أنسك ولتطب نفسك، فقد حق لك أن توفر خطيتك وتوفر عطيتك. فثارت الزوجة عند ذلك واستطالت وأشارت إلى الحاضرين وقالت يا أهل تبريز لكم حاكم أوفى على الحكام تبريزا، ما فيه من عيب سوى أنه يوم الندى قسمته ضيزا، قصدته والشيخ نبغي جنا عود له ما زال مهزوزا. فسرح الشيخ وقد نال من جدواه تخصيصا وتمييزا، وردني أخيب من شائم برقا خفى في شهر تموزا، كأنه لم يدري أني التي لقنت ذا الشيخ الأراجيزا، وأنني إن شئت غادرته أضحوكة في أهل تبريزا. قال فلما رأى القاضي اجتراء جنانهما وانصلات لسانهما علم أنه قد مني منهما بالداء العياء والداهية الدهياء، وأنه متى منح أحد الزوجين وصرف الآخر صفر اليدين كان كمن قضى الدين بالدين، أو صلى المغرب ركعتين فطلسم وطرسم وخرنطم وبرطم وهمهم وغمغم، ثم التفت يمنة وشامة وتململ كآبة وندامة، وأخذ يذم القضاء ومتاعبه ويعدد شوائبه ونوائبه ويفند طالبه وخاطبه، ثم تنفس كما يتنفس الحريب وانتحب حتى كاد يفضحه النحيب، وقال إن هذا لشيء عجيب، أرشق في موقف بسهمين؟ ألزم في قضية بمغرمين؟ أطيق أن أرضي الخصمين؟ ومن أين ومن أين؟ ثم عطف إلى حاجبه المنفذ لماربه وقال ما هذا يوم حكم وقضاء وفصل وإمضاء، هذا يوم الائتمام، هذا يوم الاغترام، هذا يوم البحران، هذا يوم الخسران، هذا يوم عصيب، هذا يوم نصاب فيه ولا نصيب، فأرحني من هذين المهدارين واقطع لسانهما بدينارين، ثم فرق الأصحاب وأغلق الباب، وأشاء أنه يوم مذموم وأن القاضي فيه مهموم لئلا يحضرني خصوم. قال فأمن الحاجب على دعائه وتباكى لبكائه، ثم نقد أبا زيد وعرسه المثقالين وقال أشهد إنكما لأحيل الثقلين، لكن احترما مجالس الحكام واجتنبا فيها بحش الكلام، فما كل قاض قاضي تبريز ولا كل وقت تسمع الأراجيز. فقال له مثلك من حجب وشكرك قد وجب، ونهضا وقد حظيا بدينارين. وأصليا قلب القاضي نارين. تفسير ما أودع هذه المقامة من الألفاظ اللغوية والأمثال العربية. قوله لقيت منها عرق القربة، هذا مثل يضرب لمن يلقى شدة من الأمر الذي يزاوله، كما أن حامل القربة يلقى جهدا حتى يعرق. وقوله جعلته دبر أذني يعني طرحته، وهو كقوله تعالى فنبذوه وراء ظهورهم. وقوله أكذب من سجاح يعني التي تنبأت في عهد مسيلمة الكذاب وسارت إليه لتناظره وتختبره ثم آمنت به ووهبت نفسها له. وهذا الاسم مبني على الكسر مثل حذام وقطام لكونه من الأسماء المعدولة، واشتقاقه من السجاحة وهي السهولة، ومنه قولهم ملكت فأسجح. وقولها أكذب من أبي ثمامة هذه كنية مسيلمة الكذاب، وكان تنبأ باليمامة ومخرق بها إلى أن سار إليه خالد بن الوليد رضي الله عنه فقتله. وقوله لا نعم عوفك العوف الحال، والعوف أيضا الذكر، ويدعى للباني على أهله فيقال له نعم عوفك. وقوله يا دفاري يا فجار، هذان الاسمان معدولان عن دافرة وفاجرة، والدفر النتن، وبه سميت الدنيا أم دفر. وكل ما سمي بصفة غالبة ثم عدل بها إلى فعالي بني على الكسر عند النداء، كقولك يا لكاعي يا خباثي يا دفاري يا فجاري، ولا يجوز استعمال ذلك في غير النداء إلا في ضرورة الشعر، كقول الحطيئة أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قعيدته لكاعي. وأما قوله أحمق من رجلة فهي ضرب من الحمض تنبت في مجاري السيل فيجترفها. وأما قولها الأم من نادر فهو رجل من بني هلال بن عامر كان اتخذ حوضا لسقي إبله، فلما رويت سلح فيه ومدره بسلحه لئلا ينتفع به من بعده. وأما قولها أشأم من قاشر فإنه فحل كان في بعض قبائل سعد بن زيد منات بن تميم ما طرق إبلا إلا ماتت، وقيل المراد به العام المجدب، وسمي قاشرا لقشره ما على وجه الأرض من النبات. وأما قولها أجبن من صافر فقد اختلف في تفسيره، فقال بعضهم عنا به كل ما يصفر من الطير، وخص بالجبن لكثرة ما يتقيه من جوارح الجو ومصايد الأرض. وقيل إنه طائر بعينه إذا جنه الليل تعلق ببعض الأغصان ولم يزل يصفر طول ليلته خوفا على نفسه من أن ينام فيؤخذ. وقيل إنه الذي يصفر بالمرأة لريبة، وهو يجبن وقت صفيره مخافة أن يظهر على أمره. وقيل إن المراد به في المثل المصفور به، وهو الذي ينذر بالصفير ليهرب، فعلى هذا القول فاعل هنا بمعنى مفعول، كقوله تعالى من ماء دافق أي مدفوق، وكقولهم راحلة بمعنى مرحولة، وهو كثير في كلامهم. وقد جاء مفعول بمعنى فاعل كقوله تعالى حجابا مستورا أي ساترا، وكقوله تعالى إنه كان وعده مأتيا. وأما قولها أطيش من طامر فالمراد به البرغوث، وإن سمى طامر ابن طامر لكثرة وثوبه. وأما قول القاضي أراكما شنا وطبقة وحدعة وبندقة، فإنه أراد به أن كل منكما كفء لصاحبه ومقاوم له، ولكل من المثلين تفسير مختلف فيه. أما شن وطبقة فإن العلماء مختلفون في معنى قولهم وافق شن طبقة، فقال الأكثرون إنهما قبيلتان، فشن هو ابن أفصى ابن دعمي ابن جديلة ابن أسد ابن ربيعة ابن نزار، وطبقة حي من إياد، وكانت طبقة لا تطاق فأوقعت بها شن فانتصبت منها. وقال بعضهم كان شن رجلا من دهات العرب، وكان ألزم نفسه ألا يتزوج إلا بامرأة تلائمه، فكان يجوب البلاد في ارتياد طلبته، فصاحبه رجل في بعض أسفاره فلما أخذ منهما السير قال له شن أتحملني أم أحملك؟ فقال له الرجل يا جاهل، وهل يحمل الراكب الراكب؟ فأمسك وسار حتى أتيا على زرع، فقال له شن أترى هذا الزرع أكل أم لا؟ فقال له يا جاهل أما تراه في سنبله؟ فأمسك إلى أن استقبلتهما جنازة، فقال له شن أترى صاحبها حيا أم لا؟ فقال ما رأيت أجهل منك، أتراهم حملوا إلى القبر حيا؟ ثم إنهما وصلا إلى قرية الرجل فصار به إلى منزله، وكانت له بنت تسمى طبقة، فأخذ يطرفها بحديث رفيقه، فقالت له ما نطق إلا بالصواب، ولا استفهمك إلا عما يستفهم عن مثله ذو الألباب. أما قوله أتحملني أم أحملك، فإنه أراد أتحدثني أم أحدثك حتى نقطع الطريق بالحديث. وأما قوله أترى هذا الزرع أكل أم لا، فإنه أراد هل استسلف أربابه ثمنه أم لا. وأما استفهامه عن حياة صاحب الجنازة فإنه أراد به أخلف عقبا يحيى ذكره به أم لا. فلما خرج إلى الرجل حدثه بتأويل ابنته كلامه، فخطبها إليه فزوجه إياها. فلما سار بها إلى قومه وخبروا ما فيها من الدهاء والفطنة قالوا وافق شن طبقة فسار مثلا. وحكي أن الأصمعي سئل عن تفسير هذا المثل فقال أظن الشن وعاء من أدم كان قد استشن، فلما اتخذ له غطاء وافقه ضرب فيه هذا المثل. وأما حدعة وبندقة فإنه يقال في المثل المضروب لمن يفزع بعدوه أو يبلى بنظيره حدأ حدأ وراءك بندقة، وكان الأصل حدأ بإثبات الهاء فرخم في النداء، وقد اختلف في المراد بهما، فقيل الحدأ هو الطائر المعروف وبندقة لرامي، وقيل إنهما قبيلتان من سعد العسيرة، فأغارت حدأة وكانت تنزل بالكوبة على بندقة وكانت تنزل باليمن فنالت منهم، ثم كرت بندقة على حدأة فأمحت عليهم. وروى بعضهم هذا المثل حدى حدى غير مهموز على مثال عصا وقفا، وزعم أنه اسم القبيلة. وأما قوله أخطأت استكم الحفرة فإنه مثل يضرب لمن يخطئ في مقصده ويضع الشيء في غير موضعه. وأما قوله طلسم وطرسم فمعنى طلسم كره وجهه، ومعنى طرسم أطرب. وقوله خرنطم وبرطم أي غضب وقطب وجهه، وقيل معنى خرنطم غضب مع تكبر، ومعنى برطم غضب مع تعبس. وأما قوله همهم وغمغم أي لم يبين الكلام. المقامة 41 التنسية. حدث الحارث بن همام قال قطعت دواعي التصابي في غلواء شبابي، فلم أزل زيرا للغيد وأذنا للأغاريد، إلى أن واف النذير وولى العيش النضير، فقرمت إلى رشد الانتباه وندمت على ما فرطت في جنب الله، ثم أخذت في كسع الهنات بالحسنات وتلافي الهفوات قبل الفوات، فملت عن مغادات الغادات إلى ملاقات الثقات، وعن مقانات القينات إلى مدانات أهل الديانات، وعليت أن لا أصحب إلا من نزع عن الغي وفاء منشره إلى الطي، وإن ألفيت من هو خليع الرسن مديد الوسن أنأيت داري عن داره وفررت عن عره وعاره. فلما ألقتني الغربة بتنيس وأحلتني مسجدها الأنيس، رأيت به ذا حلقة ملتحمة ونظارة مزدحمة، وهو يقول بجاش مكين ولسان مبين مسكين ابن آدم وأي مسكين، ركن من الدنيا إلى غير ركين، واستعصم منها بغير مكين، وذبح من حبها بغير سكين، يكلف بها لغباوته ويكلب عليها لشقاوته، ويعتد فيها لمفاخرته، ولا يتزود منها لآخرته. أقسم بمن مرج البحرين ونور القمرين ورفع قدر الحجرين، لو عقل ابن آدم لما نادم، ولو فكر فيما قدم لبك الدم، ولو ذكر المكافات لاستدرك ما فات، ولو نظر في المآل لحسن قبح الآمال. يا عجبا كل العجب لمن يقتحم ذات اللهب، في اكتناز الذهب وخزن النشب لذوي النسب. ثم من البدع العجيب أن يعظك وقت المشيب، وتؤذن شمسك بالمغيب، ولست ترى أن تنيب وتهذب المعيب. ثم اندفع ينشد إنشاد من يرشد، يا ويح من أنذره شيبه وهو على غي الصبا منكمش. يا شو إلى نار الهوى بعدما أصبح من ضعف القوى يرتعش، ويمتطي اللهو ويعتده، أوطأ ما يفترش المفترش. لم يهب الشيب الذي ما رأى نجومه ذو اللب إلا دهش، ولانتهى عما نهى همها عنه، ولا بالى بعرض خدش. فذاك إن مات فسحقا له، وإن يعش عد كأن لم يعش. لا خير في محيا امرئ نشره كنشر ميت بعد عشر نبش. وحبذا من عرضه طيب يروق حسنا مثل برد رقش. فقل لمن قد شاكه ذنبه، هلكت يا مسكين أو تنتقش. فأخلص التوبة تطمس بها من الخطايا السود ما قد نقش، وعاشر الناس بخلق